بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الغسل. قال في الباب 13: باب غسل المذي أو غسل المذي والوضوء منه. المذي تعريفه: المذي ماء مزج لونه أبيض يخرج من الفرج عند المداعبة أو عند التفكير في الجماع مع الانتصاب طبعا، هذا هو المذي. والمذي هو في نفسه نجس كما سيأتي في الحديث، ولكن هذا المذي لا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء فقط، فهو كالبول منه الوضوء فقط، هذا حكمه. وما يخرج من الذكر عموما هي ثلاثة أشياء: المني والمذ والود. المني يخرج كما تعلمون وتعرفون عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة، وهذا المني يوجب الغسل، وهو في نفسه طاهر كما سبق. وهناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الراجح أن المني طاهر. والنوع الثاني المذي، والمذي كما تقدم هو في نفسه نجس ومنه الوضوء فقط، منه الوضوء ليس كالمني. وأما الودي، الودي ماء أبيض فخيم يخرج على هيئة نقط تقطر من الذكر بعد البول، وهذا الودي في الغالب يكون من مرض، إما من برد أو نحوه. والودي كالمذي هو في نفسه نجس ومنه الوضوء فقط، هذا هو الفرق بين هذه المياه التي تخرج من الذكر: المني والودي والمذي. البخاري رحمه الله قال غسل المذي، هذا يدل على نجاسته، هذا الأصل. قال والوضوء منه، يعني ليس منه غسل، إنما الوضوء فقط كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، توفي أبو الوليد 27 و200، وحديثه في الكتب الستة، وقد أثنى عليه الإمام أحمد وقال عنه إنه شيخ الإسلام، وهو ثقة حافظ جليل. قال حدثنا زائدة، زائدة ابن قدامة أبو الصلت الثقفي والكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة، وحديثه في الكتب الستة. توفي زائد بن قدامة سنة 61 و200، وهي السنة التي توفي فيها بلديه وقرينه سفيان الثوري. قال عن أبي حصين هكذا بفتح الحاء، بفتح أوله وليس حصين، عن أبي حصين، أبو حصين مشهور بكنيته، وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي أيضا. وأبو حصين كذلك قال عنه الذهبي ثقة ثبت صاحب سنة. توفي أبو حصين سنة 27 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن السلمي أحد مشاهير التابعين، هو اسمه عبد الله بن حبيب ابن ربيعة الكوفي أيضا، تابعي ثقة جليل مشهور، وهو أحد القراء. توفي أبو عبد الرحمن السلمي سنة 73، وحديثه في الكتب الستة. عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أبو الحسن أحد العشرة، وهو رابع الخلفاء الراشدين. استشهد علي رضي الله عنه في رمضان، قتله أحد الخوارج كما هو معلوم سنة 41، أنه قال كنت رجلا مذاعا، مذاعا يعني كثير المذ، يخرج منه المذ بكثرة، فشق ذلك عليه كما جاء في روايات أخرى. وكان رضي الله عنه يغتسل من هذا المذ، يعني هذا يدلك على قوة دينهم وشدة احتياطهم وتحرزهم، كان إذا خرج من المذ اغتسل له، حتى قال عن نفسه حتى تشقق ظهري، يعني من كثرة الاغتسال. قال فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته، استحيا رضي الله عنه أن يسأل النبي لأنه زوج ابنته، وهذا شيء يتعلق بالجماع والمعاشرة للنساء، فاستحي أن يسأل النبي لأنه النبي هو أبو فاطمة زوجة علي. فأمر رجل، هذا الرجل هو المقداد ابن الأسود كما جاء في أحاديث أخرى مرت معنا، جاء في أحاديث أخرى. وعلي رضي الله عنه كان حاضرا عندما سأل المقداد رسول الله، علي رضي الله عنه كان حاضرا. وأيضا علي رضي الله عنه أيضا أمر عمارا أن يسأل، فعمار سأل والمقداد سأل، وهذا محمول على أن علي رضي الله عنه طلب هذا الطلب من المقداد وعمار، فيظهر الله أعلم كأن يعني أحد الرجلين تأخر في تلبية الطلب وتنفيذ هذا الأمر، فسأل الثاني يسأل، فوقع السؤال منهما. لذلك العلماء يذكرون هذا الحديث في مسند علي وفي مسند عمار وفي مسند المقداد، وجاء في بعض الروايات أن علي سأل، هذا محمول عند العلماء على أن الذي سأل هو الذي أمره علي أن يسأل، ولكن علي رضي الله عنه سمع الجواب، لأنه كان جالسا في المجلس أثناء السؤال والجواب، فسمع علي رضي الله عنه الجواب من في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يصلح أن يكون من مسند علي، وأن يكون من مسند المقداد، وأن يكون من مسند عمار، وهكذا فعل العلماء. ولقد ظن بعض الناس أن علي لم يسمع هذا الجواب من رسول الله. لو كان كذلك، لو كان الأمر كما يقولون أن علي لم يسمع هذا من الرسول، إذن هل يصح ويصلح أن يجعل هذا الحديث من مسند علي؟ الجواب لا، لأنه لما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن علي رضي الله عنه كان حاضرا، فسمع الجواب بنفسه. ولذلك في بعض الأحاديث نسب هذا السؤال لنفسه باعتبار أنه هو الآمر به. يقول: فسأل فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك. إذن هذا هو الواجب من خروج المد: أولا غسل الذكر، ثانيا الوضوء. وغسل الذكر هذا يدلك على أن المذ نجس، فكما أن الإنسان يجب عليه أن يغسل ذكره من البول، كذلك يغسله من المذ. وأما الوضوء فكذلك أيضا، لأن هذا المذ خروجه يجب الوضوء وليس فيه الغسل. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة، في بعض الروايات الصحيحة، أنه قال: وأنثيك، اغسل ذكرك وأنثيك. وهذه الزيادة صحيحة، والأنثيان معروفة، الخصيتان. لماذا غسل الخصيتين؟ بعض العلماء قال إن هذا على سبيل الاستحباب، لأن محل المذ في الذكر فقط، والواجب لا يتعدى، الفرض لا يتعدى محله. لكن قال بعض العلماء كالطحاوي، قال إن غسل الأنثيين يقطع المذ، قال إن الإنسان إذا كان يمذي وغسل أنثييه، غسل الأنثيين يقطع المذ، ما ينزل بعد ذلك. إذن هذه الفائدة من غسل الأنثيين. وربما أيضا تكون هناك فائدة أخرى، لأن المذ ينتشر، فربما أصاب الأنثيين، فالأحوط والأولى أن يغسل الذكر والأنثيين. طيب، غسل الملابس لم يأتي، وشيخ الإسلام رحمه الله قال: لأن الملابس الذي يصيبها من المذي شيء يسير، واليسير معفو عنه. هذه القاعدة الشرعية، اليسير معفو عنه. لكن الأحوط أن الإنسان إذا أصاب المذي ملابسه أن يغسله، هذا الأولى والأحوط، والله أعلم. إذا علم مكانه، إذا رأى المذي في الملابس يغسله، وإذا لم يره لا يلزمه شيء، ولا يلزمه أن يغسل السراويل، ما يلزمه. لكن إذا رأى المذي في الملابس غسله. هذا الحديث فيه فوائد. المسألة الأولى في هذا الحديث: تعين الماء في طهارة المذي، لأنه قال اغسل. وعليه فإن الأحجار ما تجزئ لقوله اغسل، هكذا قال ابن دقيق العيد. والنووي رحمه الله مرة أقره على ذلك، ومرة استدرك عليه وتعقبه، وقال إن الأحجار تجي وتكفي. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حواشيه على فتح الباري أيد كلام ابن دقيق العيد، ورد كلام النووي، قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين الماء، قال اغسل. المسألة الثانية: نجاسة المذي وهو ظاهر، الحديث يدل على أن المذي نجس. الفائدة الثالثة جواز الاستنابة في الاستفتاء، يجوز الإنسان أن ينيب غيره في الفتوى في الاستفتاء، يعني أن يقول لأحد لشخص آخر اسأل لي الشيخ اسأل لي فلانا، لا بأس بذلك. قال الحافظ ابن حجر وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، يعني الوكيل يقوم ويقدم الدعوة عند القاضي حتى ولو كان الموكل حاضرا، لأن المقداد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلي بن أبي طالب كان حاضرا ويسمع. الفائدة الرابعة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوقيره. الفائدة الخامسة استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفا، الشيء إذا كان يستحي منه عرفا الإنسان ما يواجه به، يعني الأدب إلا يواجه به. الفائدة السادسة حسن العشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. كيف شوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف راعى الأدب، راعى الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن العشرة معه. وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها، يعني الإنسان يا أخواني ما يأتي عند أصهاري وأقارب الزوجة ويتكلم عن الجماع ويتكلم عن الفراش ويتكلم، لا هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. سابعا يقول الحافظ ابن حجر تقدم استدلال البخاري به في كتاب العلم، البخاري استدل بهذا الحديث على مسألة في كتاب العلم تقدمت معنا، لمن استحيا فأمر غيره بالسؤال، إنسان استحى أن يسأل فأمر غيره بالسؤال لا بأس به. يقول الحافظ لأن فيه جمعا بين المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم، من استحيا فأمر غيره بالسؤال جمع بين المصلحتين، استعمل الحياة ولم يفرط في معرفة الحكم. ثم قال رحمه الله باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان ومحمد بن فضل السدوسي الملقب بعارم البصري توفي سنة 24 و200 وتقدم في باب السواك، تغير في آخر عمره، عارم ثقة تغير في آخر عمره، وسمع منه البخاري سنة 13 و200 قبل اختلاطه بمدة كما تقدم ذكره في باب السواك. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وقد تقدم ذكره أيضا قريبا. توفي أبو عوانة سنة 76. وقلنا أبو عوانة هنا ليس أبو عوانة صاحب المسند والصحيح والمستخرج. يعقوب بن إسحاق الإسفرايني أبو عوانة توفي سنة كم أبو عوانة الإسفرايني؟ 16300، قلناه في الدرس السابق. وقلنا أيضا أنه توفي في هذه السنة من هو؟ أبو بكر ابن أبي داود. عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه أنه قال. تقدم هذا الإسناد في باب إذا جامع ثم عاد درس السابق. قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. إذن هذا فيه أن النبي تطيب قبل الاغتسال. وهذا الحديث بما فيه من الفقه له علاقة بما بوب له البخاري في باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. هذه الترجمة التي أشكلت على الشراح، لأنه جاء في السنة أن النبي كان يتطيب قبل الاغتسال، ولكن هل تطيب للاغتسال أم لأمر آخر؟ الظاهر أنه لأمر آخر. فهنا تقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم طاف في نسائه. وكلمة طاف في نسائه هي كناية عن الجماع، يعني ثم اغتسل، لأن من لازم الجماع الاغتسال. فقول البخاري من تطيب ثم اغتسل، هو ما جاء في الحديث أنه اغتسل، ولكن قال من طاف على نسائه فيلزم من ذلك ماذا؟ الاغتسال. هذا واضح جدا، يعني ما يحتاج، هذا واضح. فكلمة ثم طاف على نسائه ثم اغتسل بعد ذلك، لأن هذا الطوافان كناية، أو هذا الطواف كناية عن الجماع. ثم أصبح محرما. طيب، وبقي أثر الطيب، هذا يأتيك في الحديث الذي بعده. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس أنه قال: حدثنا شعبة أنه قال: حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني. وآدم قلنا هو أصله خراساني، ونشأ في بغداد وسكن عسقلان، فهو شيخ الشام. توفي آدم سنة 21. أنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أن البصري الواسطي ثم البصري. وشعبة ثقة إمام جليل حافظ، هو أول من فتش عن الرجال بالعراق، وهو شيخ الجرح والتعديل في عصره، وكان كما قال الإمام أحمد رحمه الله أمة وحده في هذا الشأن، ومن مكانته العظيمة في علم الحديث والأثر كان سفيان الثوري يسميه بأمير المؤمنين في الحديث. شعبة توفي سنة 60. أنه قال: حدثنا الحكم. الحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي أبو محمد. توفي الحكم سنة 115، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة جليل إمام من طبقة منصور والأعمش وهؤلاء. عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه الثقة الجليل. توفي إبراهيم سنة 96. وإبراهيم متفق على ثقته وجلالته. رحمه الله عن الأسود بن يزيد. الأسود بن يزيد النخعي، والأسود بن يزيد هو خال إبراهيم خاله، وعلقمة عمه، علقمة ابن قيس النخعي أيضا سبق وتقدم معنا تلميذ عبد الله بن مسعود، والأسود أيضا تلميذ عبد الله بن مسعود. فإبراهيم تلقى العلم عن عمه علقمة، وتلقى العلم عن خاله الأسود، فما ظنك برجل عمه علقمة وخاله الأسود؟ سبحان الله، كيف لا ينبل ويعظم في العلم مع أنه توفي صغيرا ما بلغ 50 سنة. إبراهيم رحمه الله، توفي الأسود بن يزيد النخعي 74. قال الذهبي، اسمع شيء من ذكر الأسود بن يزيد، يقول له 80 حجة وعمرة، حج واعتمر 80 مرة. وهو من أين؟ من العراق، من الكوفة، وكان يصوم حتى يخبر ويختم في ليلتين، يختم القرآن في كل ليلتين، يعني في اليوم الواحد كم يقرأ؟ نصف القرآن، 15 جزءا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. نحن إن ضممنا هذا الحديث مع الحديث الثاني يأتينا ما ترجم له البخاري في قوله: وبقي أثر الطيب. هذا واضح جدا، لأنها قالت ثم أصبح محرما. فإن ضممت الحديثين يتبين لك ما ترجم له البخاري: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع الطيب أولا، ثم طاف على نسائه، ثم اغتسل، ثم أصبح محرما، وبقي أثر الطيب. والطيب متى وضعه؟ أول شيء قبل الطواف وقبل الاغتسال. فإذا قوله من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، إنه لا بأس بذلك. وهذا الحديث يؤخذ منه أن الأشياء الدهنية الخفيفة لا تؤثر على الغسل والوضوء، الأشياء، لأن الطيب دهن أليس كذلك؟ الطيب دهن. فالشيء الدهني الخفيف الذي يوضع على الشعر أو يوضع على الجلد إذا كان شيئا سهلا كالطيب ما يؤثر على الوضوء ولا على الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع الطيب وبقي أثر الطيب، بقي أثر الطيب على بدنه وعلى شعره. ويؤخذ منه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتجمل لأهله وأن يتطيب لهن، وقد أخذ ذلك بعض شراح البخاري فقال إن وضع الطيب ليس خاصا بالمرأة، كذلك الرجل. ويؤخذ منه أيضا الفائدة التي ذكرناها في درس سابق، أن الطيب يجوز للمحرم استدامة وليس ابتداء. ويؤخذ منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يحب الطيب ويكثر منه، وهذا فيه دلالة على زكاء النفس وعلى سمو الطبع وعلو الذوق، أن الإنسان النفس الطيبة تحب الأشياء الطيبة. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الأشياء بقدر استطاعته والإمكان. وفيه أيضا أن وضع الطيب قبل الإحرام من السنة، ينبغي الإنسان ينتبه لهذا، هذه السنة الآن قليل من يفعلها، قبل أن تحرم وقبل أن تعقد النية أن تقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج إلى آخره، عند الاغتسال أن تضع الطيب ثم تحرم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن الطيب يوضع في البدن ويوضع في الشعر أيضا، حتى في الشعر يوضع الطيب، يعطي الشعر رائحة زكية. وعليه نقول ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يغسل شعره بما ينضف معه ويعطيه رائحة طيبة وزكية، ما يسمى الآن بيش؟ شامبو أو نحو هذا، لأن الإنسان في الحج يتعرض أو في العمرة يبقى مدة أيام ما يغتسل طبعا، يكون مشغولا بالمناسك، يكون أشعث أغبر وهكذا. ثم قال رحمه الله: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. تخليل الشعر المقصود أن يخلل الشعر بأصابعه، أن يدخل الأصابع من خلال الشعر، وذلك بالماء، يبل أصابعه بالماء ويخلل بها شعره، وهكذا يفعل وهكذا يفعل. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند الاغتسال، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. البشر هنا المراد بها بشرة الرأس التي تسمى عند الناس اليوم بالفروة، فروة الرأس، أفاض عليه حتى يظن، يعني غلب على ظنه أنه أروى البشرة وتخلل الماء إليها، اغتسل. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن المروزي، ويقال في لقبه عبدان لأنه هو اسمه عبد الله، ويحدث عن عبد الله بن مبارك. قال: أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن مبارك المروزي أبو عبد الرحمن أيضا خراساني الحنظلي، مولاه مولى بني حنظلة من العرب، وإلا فإن عبد الله المبارك ليس بعرب، أبوه تركي وأمه خوارزمية، خوارزمية، لكنه هو حنظلي بالولاء. وعبد الله المبارك توفي 81 من الطبقة 8، وإذا جاء في السند هكذا عبدان عن عبد الله فعبد الله هذا هو ابن المبارك، هذه الجادة. أنه قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، هذا السند تكرر والحديث أيضا تكرر معنا، كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره، هذا الشاهد، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا غلب على ظنه أن فروة الرأس قد غلت ريانة من الماء أفاض عليه الماء إلى آخره. وهذه سنة كما ذكرنا، وأيضا ذكرنا في أول الدروس عند الشرح في أول كتاب الغسل ذكرنا الفائدة من هذا العمل، الفائدة الشرعية والفائدة الطبية أيضا. ثم قال رحمه الله: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، يعني أنه لا بأس بذلك. من توضأ في الجنابة يعني هو جنب وتوضأ، غسل تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم أفاض الماء على رأسه وغسل سائر البدن ولم يغسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق ولم يغسل يديه، يعني ما أعاد غسل أعضاء الوضوء، لا بأس بذلك، لأن الوضوء كما ذكرنا الوضوء في هذه الحالة يدخل في الغسل، اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى، تدخل الصغرى في الكبرى، ما يلزمه في هذه الحالة أن يغسل، أن يعيد غسل أعضاء الوضوء. المضمضة والاستنشاق قلنا إنها واجبة في الوضوء وفي الغسل، ولكن هنا مضمضة واستنشاق مرة واحدة في الوضوء تكفيك. والحمد لله. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى أنه قال أخبرنا الفضل بن موسى أنه قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، والمروزي نسبة إلى مر بلدة في خراسان، ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، توفي سنة 49 و200، وقد حدث عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى السيماني، السيناني، سين عليها شدة تحتها كسرة بعدها ياء فيها إمالة، والإمالة لابد منها من أجل أن تناسب الكسر. نون بعدها ألف نون ياء السيناني، لأني أخشى أن يكتبها أحدكم السنان. أبو عبد الله المروزي ثقة ثبت وربما أغرب، هكذا قال الحافظ في التقريب، ربما أغرب، من كبار التاسعة، توفي سنة 92 و100 وحديثه في الكتب الستة. طيب ربما أغرب، مع ذلك البخاري رحمه الله لم يخرج له حديثا انفرد به. قال الحافظ في المقدمة ليس له في البخاري سوى 3 أحاديث وذكرها، منها هذا الحديث الذي معنا الآن. والحديث الذي معنا هذا والحديث الثالث الذي ذكره المتابعة توبع فيها الفضل بن موسى، توبع فيها في صحيح البخاري، قد توبع فيها. والحديث الثاني توبع فيها الفضل بن موسى، هناك متابعة في صحيح مسلم. إذن هذه الأحاديث الثلاثة التي أخرجها البخاري للفضل بن موسى السيناني من فرد بها توبع، وهذه المتابعات متابعتان في البخاري ومتابعة في صحيح مسلم. قال أخبرنا الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي الكوفي، قال في التقريب ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، الأعمش موصوف بالتدليس معروف، وحديثه في الكتب الستة وهو من الطبقة الخامسة. عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس، تقدم هذا السند، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها، الحديث معروف تقدم تكرارا ومرارا. طيب يقول في، تقول في ميمونة وضع، قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. إذا لاحظ الآن هذه هي مواضع الوضوء، مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء، صب الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. طيب هنا تقول في الرواية ثم غسل جسده، والجسد يشمل الجسد كله بما في ذلك الوجه والذراعان، ولذلك بعض الشراح اعترض على هذا وقال كيف البخاري يقول من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى؟ وهذا ليس في الحديث، في الحديث قال ثم غسل جسده ولم يقل ثم غسل سائر جسده. ولذلك بعضهم قال إن الأنسب هنا في هذا الباب أن يذكر الحديث الذي قبله، حديث عائشة الذي قبله، يقول هناك ثم غسل سائر جسده، لكن الحديث الذي قبله حديث عائشة وهذا حديث ميمونة، ولا إشكال بفضل الله، ما في إشكال، لأن هذا العموم غير مراد. ثم غسل جسده لا يراد به الجسد كله، وإنما يراد به ما تبقى سائر الجسد، بدليل أنه استثنت، بدليل أنها استثنت الرجلين، ثم تنحى فغسل رجليه. فما أرادت رضي الله عنها بالجسد هنا الجسد كله، بدليل أنها استثنت الرجلين. فهنا يعني شيء دقيق وخفي، والبخاري رحمه الله كما يقول الحافظ ابن حجر يعتني بالخفي أكثر من عنايته بالجلي. الجلي واضح يعرفه كل أحد، لكن الخفي يعتني به ويحاول أن يظهره، وكذلك دائما يستنبط منه الأشياء الدقيقة التي ما يتفطن لها كثير من الناس. فقوله هنا قولها ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراع، هذا الوضوء. طيب هل هو بعد ذلك عليه الصلاة والسلام استنشق وتمضمض وغسل وجهه وغسل ذراعيه؟ الجواب لا، ما فعل ذلك. فإن قيل ألم تقل غسل جسده وهذا عام، قلنا هذا عام يراد به الخصوص، عام مخصوص، وذلك بدليلين. الأول أنه جاء في الرواية الأخرى غسل سائر جسده، ثانيا أنها استثنت هنا الرجلين، فدل ذلك على أن العموم هنا ليس بالمراد. ثم قال رحمه الله باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. إنسان كان جالسا في المسجد، فلما جلس في المسجد إذا به تذكر، يعني بينما هو جالس في المسجد تذكر أنه جنب، ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء يتيمم مباشرة. تعرفون في ذلك الوقت يعني المساجد ليست مفروشة، المساجد مفروشة بالتراب أو بالحصى ومبنية باللبن، الحيطان من اللبن يعني فيها تراب، بإمكان الإنسان إذا كان في المسجد أن يتيمم، إما من التراب الذي في الأرض وإما من الطين الموجود على الحيطان بالإمكان، أليس كذلك؟ فبعض العلماء كالثوري رحمه الله وغيره قالوا إذا ذكر أنه جنب وهو في المسجد مباشرة يتيمم، يضرب يده على الأرض يتيمم. ولكن البخاري قال لا، لا يلزمه ذلك، يخرج مباشرة، ما يبقى، مباشرة يخرج. واحتج بهذا الحديث وفيه دقة، يعني البخاري عنده دقة في الاستنباط. تأمل الآن كيف استنبط هذه المسألة من الحديث. نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثنا عثمان بن عمر أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال المصنف رحمه الله: الإمام أبو عبد الله البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، والمسندي البخاري الجعفي ثقة حافظ، توفي سنة 29 و200، وقد أخرج له البخاري مباشرة لأنه شيخه، والترمذي بواسطة. قال: حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر ابن فارس العبدي البصري، أصله من بخارى، ثقة، توفي سنة 920، وحديثه الكتب الستة، وقال في الكاشف: صالح ثقة. وقال في التقريب: قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضى. على كل حال، البخاري كما ذكرنا ذلك إذا أخرج لرجل فيه كلام فهذا الحديث من صحيح حديثه. أنه قال: أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي، توفي يونس سنة 59 و100 على الصحيح، عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والزهري توفي سنة 24 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أيضا، توفي أبو سلمة سنة 94 على الأرجح، وفي قول إنه من الفقهاء السبع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة توفي على الأرجح سنة 59، لأنه كان يتعوذ من 60 ومن إمارة الصبيان سنة 60. على كل حال، هذا يعني شيء معروف، توفي قبل 60. أنه قال: أقيمت الصلاة وعدرت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قام في مصلاه، لما قام في مصلاه يعني في الموضع الذي يصلي فيه، ذكر أنه جنب عليه الصلاة والسلام، ذكر أنه جنب، وذلك قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. قال الحافظ ابن حجر: بين المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة، يعني تذكر أنه جنب قبل تكبيرة الإحرام. فقال لنا مكانكم، قال لنا يعني بالإشارة، أشار لهم أن يلزموا مكانكم، والعرب تعبر عن الفعل بالقول، فقال هكذا بيده، فقال بها بيده، هنا يعبرون عن الفعل بكلمة قال معروف. ثم رجع فاغتسل، رجع النبي إلى بيته فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. هذا الحديث فيه ما احتج به البخاري، إذا ذكر أنه جنب وهو في المسجد ماذا يفعل؟ يخرج مباشرة. هل النبي عليه الصلاة والسلام تيمم؟ الجواب لا. إذن هكذا استنبط البخاري من هذا الحديث هذه المسألة، ورد بها على العلماء الذين قالوا يتيمم كالثوري وغيره. وفي الحديث أيضا أن الفصل الطويل بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام لا بأس به إذا كان لحاجة، وفيه أيضا أنه ينبغي علينا أن ننتظر الإمام وأن لا نتعجل بإقامة الصلاة إلا إذا غلب على الظن أنه لا يأتي. فالناس هنا كانوا قياما للصلاة ومع ذلك انتظروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن النبي بشر، يعتريه ما يعتري البشر من المرض والنسيان، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جنبا ونسي أنه جنب، وتذكر وهو في المسجد فهو بشر عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالنبي بشر ولكنه نبي مرسل ومعصوم من الزلل للتبليغ عن رب العالمين. أما كونه ينسى فهو بشر عليه الصلاة والسلام، أما كونه يغضب فهو بشر عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ، قال البخاري رحمه الله: تابعه عبد الأعلى عن معمر. تابعه أي تابع عثمان بن عمر، وعبد الأعلى هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة، توفي سنة 89، وحديثه في الكتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي. فهنا قوله تابعه عبد الأعلى يعني تابع عثمان بن عمر. عثمان بن عمر يروي عن من؟ عثمان بن عمر يروي عن يونس، ويونس يروي عن الزهري. عبد الأعلى يروي عن معمر، ومعمر يروي عن من؟ الزهري. هي متابعة قاصرة بين عثمان وبين عبد الأعلى، متابعة قاصرة، لأنها متابعة في الشيخ أم في شيخ الشيخ؟ في شيخ الشيخ. والمتابعة إذا كانت في شيخ الشيخ فما بعد متابعة قاصرة، إذا كانت في الشيخ متابعة تامة. يعني الآن هنا المتابعة التي بين يزيد الأيلي وبين معمر بن راشد متابعة إيش؟ تامة، لأن يزيد ومعمرا يرويان عن الزهري، المتابعة تامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة. يعني عثمان بن عمر في متابعة تامة له، في متابعة تامة له عن يزيد، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن يونس بن يزيد الأيلي. من هو؟ عبد الله بن وهب، ولكن في صحيح مسلم. طيب، قوله هنا: ورواه الأوزاعي عن الزهري، يعني هذا الحديث البخاري ذكر أن معمرا رواه والأوزاعي رواه، لأن يونس تكلم في روايته عن الزهري، قال أنه يهم عن الزهري في وهم ويخطئ في حديث غيره. طيب، والله أعلم بمراد البخاري. يقول الحافظ ابن حجر هنا: ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه. لاحظ، ما تلاحظون هذا؟ يقول: تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة. وهو في نقطة حقيقة أنا أحب أن يعني أفصح عنها، لكن الأذان قد بادرني فأترك التحدث بها إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.